في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمان أتقتلون رجلا أن يكون ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله ليهدي من هو مسرف كذاب. إلى قوله تعالى فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعبادة. فوقاه الله سيئات ما مكروا وعاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يحطون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. عباد الله، وكلامنا عن قصة مؤمن آل فرعون سيكون حول العناصر التالية: العنصر الأول الصراع بين الإيمان والكفر، قصته واحدة في كل زمان ومكان. الصراع بين الإيمان والكفر قصته واحدة في كل زمان ومكان. العنصر الثاني موازين أهل الباطل مقلوبة معكوسة قديما وحديثا. العنصر الثالث نصيحة مؤمن فيها تذكير وتحذير. عباد الله، أما العنصر الأول الصراع بين الإيمان والكفر قصته واحدة في كل زمان ومكان. أمة الإسلام استيقظوا من نومكم واعلموا أن الصراع بين الإيمان والكفر وبين الحق والباطل وبين الهدى والضلال قصته واحدة. وإن اختلف الأشخاص واختلف المكان واختلف الزمان ففي قصة أصحاب القرية التي مرت معنا صراع بين الإيمان والكفر بين الحق والباطل بين الهدى والضلال. فالإيمان يتمثل في وضع الله وفي هذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، والكفر يتمثل في أصحاب القرية. فلما جاء الحق من عند الله بواسطة رسول الله قابل الكفر الذي يتمثل في أصحاب القرية الحق بالتكذيب والتهديد والقتل. وفي قصة مؤمن آل فرعون صراع بين الإيمان والكفر. الإيمان يتمثل في موسى وفي هذا الرجل المؤمن الذي يكتم إيمانه، والكفر يتمثل في فرعون وقومه. فقابل الكفر الحق بالتكذيب والتهديد والقتل كما سمعتم. قال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وقالوا الصراع هو هو أدلة أهل الإيمان واحدة وشبهات أهل الباطل واحدة وجهات واحدة ويظهر أن الله آلهتك قال فلم تصل أركانهم ولم تحيي بسمعهم وإنا فوقهم قاهرون. مثال أهل الباطل وجدوا موسى فوجدوه يبدل دين الناس ويفسد في الأرض. وفي مثال الحق يجب ربنا جل وعلا فرعون وما فعل في مثال الحق فقال تعالى وأضل فرعون قومه وما هدى وقبل قليل يقول لهم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقالوا ان الله ثالث ثالث ويجد بها. فالبطل هو الذي يظهر فروقا واحدا على اكرامه ولو كان كافرا، ولو كان يستجيب من المؤمنين بالسنة، ولو كان يلعب مرتبات المعبر طاهر مظلومه. نجد هؤلاء في لسان الحق وجدهم الله في لسان الحق. اسمعوا يا مقرر الاسلام، يقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذا في ميزان أهل، قالوا إنما نحن مصلحون، إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. في ميزان الحق، إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما عمل الناس والناس هنا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. عباد الله، إني لكم لناصح أمين. احذروا من موازين أهل الباطل المغلوبة المعكوسة أن ترتفعوا بها وأن تتبعوهم فتندموا في وقت لا ينفع فيه الكلام. الأمر الثالث، نصيحة مؤمن فيها تذكير وتحذير. قال المؤمن كما قال ابن عباس من آل فرعون، من أقارب فرعون: ما آمن موسى من قوم فرعون إلا هذا الرجل وامرأة فرعون. وهذا الرجل المؤمن الذي يكتب الإيمان هو الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. قال رجل يكتب إيمان ويعيش مع فرعون، فلما سمع بقرار فرعون الجاهل ضروري يقتل موسى ويتربع، دفعه إيمان إلى أن يدافع عن موسى ليكون كلمة العقل عند سلطان الجاهل. فتكلم كما أخبر ربنا جل وعلا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وقد جاءكم بالبينات وليكن صادقا نصركم بعض الذي يعيشكم، ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. اي يا قوم يخاطب عقولهم اذا كانت عندهم عقول، ويخاطب فطرتهم اذا بقيت لهم فطره سليمه. لكم ما هي السليمه التي كتبها هذا الرجل حتى تقتلوه؟ فمن هو على نفسه، وإن كان صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ثم نكرهم بالظلم الذي يبين الإنسان وما يملك. ويا قوم لكم الملك ليكم غافلين في الأرض فما ينظرنا من بعث الذي جاءنا. وأشجع الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يحميه من أعداء الإسلام. يقول علي رضي الله عنه: والله لم يتقدم فيها أحدا إلا أبو بكر الصديق، تقدم بسيفه شاهدا سيفه وقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يهوي إليه رجل من الكفار إلا هو به أبو بكر الصديق، إنه أشجع الناس. ثم قال علي رضي الله عنه: أخذ قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وهو في مكة أخذوه، فهذا يسمعه وهذا يسجله أي يسجله وهذا يؤلمه وهذا يؤذيه، يقول عنه: فلم يتقدم منا أحد إلا أبو بكر الصديق، تقدم إليهم وتفاهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم قال أمير المؤمنين عمر: أبو بكر الصديق أشجع الناس. ثم رفع ركبته كانت عليه إلى وجهه وبكى بكاء شديدا رضي الله عنه حتى اضطرت لحيته وابتلت. ثم قال للناس: أنشدكم بالله، أنشدكم بالله، أمؤمن آل فرعون خير أم هو؟ فسكت القوم. فقال علي: فوالله لساعة، لساعة واحدة مع أبي بكر الصديق خير من ميل الأرض من مؤمن آل فرعون، ذاك رجل يكتم إيمانه، وهذا أبو بكر وهذا عمر أعلن إيمان. الله أكبر، الله أكبر، شهادة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي بكر الصديق أنه أفضل الناس بعد رسول الله وأفضل أشجع الناس بعد رسول الله. ثم يأتي رافضي قريب يتقرب إلى الله ليعني أبي بكر وعمر، الله ومساء يفكون. الرجل المؤمن تلطف في دعوة وفي نصيحة قومه، فقام فرعون معقبا على كلامه فقال: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أي مصر على قتل موسى، وأن في قتله الحفاظ على الدين والأمن. ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فقام رجل المؤمن يتكلم في مكة فرعون مرة ثانية، ولكنه في هذه المرة يذكرهم بالأمم السابقة، يذكر يخوف يرهب، يذكرهم بأمم سابقة يعرفونها عاد، فسقطت وضربت فهلكت وزادت فباتت. فقال هذا الرجل المؤمن، فقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل بعد قوم نوح وعاد وثمود الذين من بعدهم، والله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التلال، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ولا ينظر الله فما له من هذا، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. شد عليكم النصيحة، انظروا عباد الله، قام فرعون يعقب على كلامه، ولكنه في هذه المرة مستهزئا ساخرا من موسى، وعرض على القوم فكرة وحيلة خبيثة فقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبدر الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زكي لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. عباد الله، ماذا قال رجل المؤمن بعدما قال فرعون هذا الذي نسمعه بعد قليل؟ أمرك بهذا وأستغفر الله لي ولكم. رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، بعدما عقب فرعون على كلام هذا الرجل المؤمن ورأى من الناس أنهم قد مالوا إليه وعرض فكرة وحيدة الخبيثة يشغل بها الناس في بناء هذا الصرح ليخرج ويقضع ويصعب عليه لينظر كاذبا في أبيات موسى، ثم يعود بعد ذلك يقول له لم أجد شيئا مما ذكر موسى حتى ينسى الناس من موسى. فقام الرجل المؤمن في هذه المرة ويعلن الإيمان ويدعو الناس إلى سبيل الرشاد، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، وكأنه يقول لهم يا قوم لا تتبعوا سبيل فرعون فهو سبيل الهلاك، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما يدعوكم من النجاة وتدعونني إلى النار؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار؟ لا جرم أننا تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. ثم ختم نصيحته فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فلما كشف عن إيمانه ودعا الناس إلى سبيل المؤمنين كشر فرعون عن أنياره وقرر قتله والانتقام منه ومكر به، ولكن رجلا التجا إلى الله، رجلا استعاذ بالله، رجلا قوى ضربه إلى الله فصار لا يتخلى عنه أبدا. فوقاه الله سيئات ما مكر وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الحياة الصراع بين الإيمان والكفر، بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال. هذه نهاية الباطل، هذه نهاية الضلال، هذه نهاية الكفر، عذاب في الدنيا الغرق. ثم ينتقلون منهم إلى عذاب البرزخ، إلى عذاب القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ثم ينتقلون منهم إلى عذاب جهنم وبئس المصير، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كلما دخلت أمهم لعنت أختها حتى إذا تركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. عباد الله، أما الدروس والعظات والعبر